بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الصيام الباب رقم 9. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ طبعا البخاري بيترجم مثل هذه الترجمة التي لا يجزم فيها يعني بحكم معين، إشارة إلى أن هناك خلاف يعني في المسألة، يعني هل إذا شتم يقول إني صائم، يقول بلسانه أو يقول بقلبه. وذكرنا قبل ذلك أن بالنسبة للفريضة الأولى أن يقول بلسانه، لأن الناس كلهم صائمون، الفريضة دائما تشهر وتعلن زي زكاة المال الواجبة، يشرع يعني إظهارها لأنها شعيرة من شعائر الإسلام، يعرف الناس أن فلان يخرج زكاة ماله. أما الصدقة التي هي من قبيل النافلة أو التي ليست واجبة فالأفضل فيها الإصرار، لحديث السبعة: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالبخاري بيشير يعني إلى خلاف يعني في المسألة، هل يقول إني صائم إذا شتم؟ قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. في بعض الروايات أن الجزء الأول كأن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل آدم لا، وفي بعض الروايات الحسنة بعشر أمثالها: قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة أي وقاية، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف، فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا وإذا لقى ربه فرح بصومه. قول باب هل يقول إني صائم إذا شتم أورد في حديث أبي هريرة، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى قبل ستة أبواب. وقوله ولا يصخب كذا الأكثر بالمهملة الساكنة ليصاد بعدها خاء معجمة، ولبعضهم بالسين، لا يصخب بالسين، ولبعضهم بالسين بدل الصاد وهو بمعنى، والصخب الخصام والصياح ورفع الصوت يعني بغير ضرورة. وقد تقدم أن المراد النهي عن ذلك تأكيد حالة الصوم، وإلا فغير الصائم منهي عن ذلك أيضا. وأيضا أن المسلم يعني إن سبه أحد أو قتله غير صائم فالأفضل أنه يضرأ بالحسنة السيئة، ولكن في الصائم يلتزم بأخلاق المحسنين الذين لا يواجهون السيئة بالسيئة. قوله لخلوف كذا الأكثر، والكشمهني لخلف بحذف الواو كأنه صيغة جمع، جمع خلوف يعني، ويروى في غير البخاري بلفظ لخفة على الواحدة كتمر وتمرة، ولعل خلفة يعني خلفة صوم يعني فم الصائم، لأنه قال على وزن تمر وتمرة. قوله للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا، زاد مسلم بفطره أنه قال بعد ذلك وإذا لقى ربه فرح بصومه. ومسلم يعني أشد من البخاري في المحافظة على الألفاظ النبوية، وذلك في تخريج الحديث يقولون رواه البخاري ومسلم، قدمون البخاري بالنسبة للتخريج ثم يقولون هذا لفظ مسلم لأنه كان لا يجيز رواية الحديث بالمعنى. زاد مسلم بفطره. وقوله يفرحهما أصله يفرح بهما، فحذف الجر ووصل الضمير كقوله صام رمضان أي صام فيه، صام في رمضان. قال القرطبي معناه فرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر، وهذا الفرح طبيعي وهو السابق للفهم، أن النفس إذا منعت مما تميل يعني إليه وتحتاج إليه في وقت ثم أبيح لها فتفرح بذلك طبعا. ثم هناك فرح آخر للمسلم وهو أنه قد وفق لصيام يوم فهو يفرح بإتمام يعني هذا اليوم. وقيل إن فرحه الفطري إنما هو من حيث أنه تمام صومه وخاتمة عبادته وتخفيف من ربه ومعونة على مستقبل صومه. قلت ولا مانع من الحمل على ما هو عام مما ذكر، ففرح كل أحد بحسبه. مهم يعني بيحصل فعلا فرح عند الإفطار، يعني الفرح طبيعي وأيضا فرح لاستكمال طاعة الإنسان لو وفق لقيام أو صيام أو صدقة فيعني يفرح بذلك. ففرح كل أحد بحسبه لاختلاف مقامات الناس في ذلك، فمنهم من يكون فرحه مباحا وهو الطبيعي، ومنهم من يكون مستحبا وهو من يكون سببه شيء مما ذكره اللي هو يفرح بالعبادة. يعني قوله وإذا لقى ربه فرح بصومه أي بجزائه وثوابه. وقيل الفرح الذي عند لقاء ربه إما لسروره بربه أو بثواب ربه على الاحتمالين أو بالاثنين معا. يعني قلت والثاني أظهر بالثواب لأن الله جل أضاف الصيام إلى نفسه وقال وأنا أجزي به، فكأن المسلم لما يرى ثواب الصائمين يعني أو ثواب الصوم فهو يفرح يعني بذلك. قلت والثاني أظهر إذ لا ينحصر الأول في الصوم بل يفرح حينئذ بقبول صومه وترتب الجزاء الوافر عليه. الباب العاشر يقول الإمام البخاري باب الصوم، هنا على الإضافة، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. قال الإمام البخاري حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه، طبعا عبد الله بن مسعود الإسناد هنا كوفي، فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، يعني الزواج أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قول باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة أو العزبة بضم المهملة اللي هي العين وسكون الزاي بعدها موحدة، كذا لأبي ذر أحد رواة البخاري ولغيره العزوبة بزاي واو، المراد بالخوف من العزوبة ما ينشأ عنها من إرادة الوقوع في العنت يعني الفاحشة. ثم أورد المصنف في حديث ابن مسعود المشهور وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب النكاح لأن هذا أليق به إن شاء الله تعالى. مراد منه هنا قوله فيه ومن لم يستطع أي لم يجد أهبة النكاح، طبعا المراد من لم يستطع يعني الباء هنا هي تكاليف الزواج يعني، ولا يراد بذلك القدرة البدنية لأن الذي ليس عنده قدرة بدنية غير محتاج للزواج يعني، ولكن الذي عنده القدرة والشهوة ولكن لا يملك يعني مؤن الزواج فهذا الذي يعني ينصح بالصوم لكسر الشهوة. والمراد منه هنا قوله فيه ومن لم يستطع أي لم يجد أهبة النكاح فعليه بالصوم فإنه له وجاء بكسر الواو وبجيم ومد، وهو رد الخصيتين وقل رد عروقهما، رد يعني الدق يعني عليهما من طبعا هذه وسائل يعني كانت موجودة يعني. ومن يفعل من يفعل به ذلك تنقطع شهوته، ومقتضى أن الصوم قامع لشهوة النكاح، واستشكل بأن الصوم يزيد في تهيج الحرارة وذلك مما يثير الشهوة، لكن ذلك إنما يقع في مبدأ الأمر فإذا تمادى عليه واعتاده سكن ذلك والله أعلم. مازلنا في كتاب الصيام فتح الباري شرح صحيح البخاري الباب 11. يقول الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. جعل يعني هذا الحديث ترجمة فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال صلة عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. طبعا كما ذكرنا قبل ذلك أن الإمام البخاري لما يذكر مسألة يعني مختلف فيها العلماء فيستأنس هو أحيانا بأثر يعني عن السلف وحديث يعني معلقة فإذا كانت كل المعلقات والأثار تشير إلى مذهب واحد فهذا يشير إلى مذهب البخاري، وإذا كانت مختلفة فما صدر به وما قدمه في الذكر يكون هو مذهب البخاري. فكأن البخاري هنا يقول أن مذهبه أن من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، وده سلسلة الذهب، مالك نافع بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وكلمة اقدروا له يعني كلمة محتملة تفسرها الرواية الأخرى فأكملوا العدة 30، ما نقدروا له يعني كملوا شعبان 30 يوما. ولذلك ذكر الحديث التالي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قعنبي قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة، يكون 29 يكون 30، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم يعني بعد كمال 29 يوم من شعبان بينظر يعني الهلال، فإن رأيناه فطبعا يكون شعبان 29 يوم ويبدأ رمضان، إن لم نره الجو صح وطبعا بنكمل 30 في لو في غيم سحاب وقد يكون الهلال موجودا ولكن حال دون رؤيته غيم، فأيضا بنكمل 30 لأن هذه الرواية مفسر الرواية الأخرى، فمعنى فاقدروا له يعني أكملوا عدة شعبان 30 يوما. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة ابن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة يعني يكون 30 ويكون 29. قال ابن البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فقوله فإن غبي عليكم مثل قوله فإن غم عليكم. قال الإمام البخاري حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، والإلى أن أحد يحلف أنه لا يقرب زوجته فهو يترك يعني حتى يمر يعني أربعة يعني أشهر، إما يراجع وإما يلزمه الإمام بالإيب الطلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم آل يعني حلف أن لا يقرب نسائه شهرا كاملا، فبعد مضي 29 شهر بدأ بعائشة رضي الله عنها فأخبرته أنه هي أنه مضى 29 يوم تعدها عدا، فقال إن الشهر 29 يوم. فلما مضى 29 يوما غدا أو راح فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال إن الشهر يكون 29 يوما، فيكون بذلك يعني قد وفى بحلفه. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد طبعا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشروبة، غرفة موجودة في المسجد مرتفعة 29 ليلة، ثم نزل فقالوا يا رسول الله أليت شهرا، فقال إن الشهر يكون 29. قول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا، هذه الترجمة لفظ مسلم من رواية إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة، وقد سبق للمصنف في أول الصيام من طريق ابن شهاب عن سالم عن أبي بلوض إذا رأيتموهم. وذكر البخاري في الباب أحاديث تدل على نفي صوم يوم الشك، رتبها ترتيبا حسنا، المسألة فيها خلاف كما سنرى. فالبخاري يرتب الأحاديث يعني حتى يقوي يعني مذهبه أنه لا يجوز يعني صيام يوم الشك، وخاصة أنه هو يعني ذكر الحديث الذي رواه مسلم أولا ترجمة ثم استأنس بأثر عن سلة بن عمار بأنه صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يقول وذكر في البخاري في الباب أحاديث تدل على نفي صوم يوم الشك رتبها ترتيبا حسنا فصدرها بحديث عمار المصرح بالصيام من صامه خاصة قويلة تقدم رمضان بيوم أو يومين يعني احتياطا لرمضان، ثم بحديث ابن عمر من وجهين أحدهما بلغ فإن غم عليكم فاقدروا له والآخر فأكملوا العدة 30، كلاهما عن ابن عمر فيكون يعني أولى ما فسر به الحديث الحديث، فقول فإن غم عليكم فاقدروا فكلمة اقدروا معناها أكملوا عدة 30، وقصد بذلك بيان المراد من قوله فاقدروا له، ثم استظهر يعني قوى رأيه بحديث ابن عمر أيضا الشهر هكذا وهكذا، وحبس الإبهام في الثالثة، ثم ذكر شاهدا من حديث أبي هريرة حديث ابن عمر مصرحا بأن عدة 30 مأمور بها تكون من شعبان، ثم ذكر شاهدا حديث ابن عمر في كون الشهر 29 من حديث أم سلمة مصرحا فيه بأن الشهر 29، ومن حديث أنس كذلك، وسأتكلم عليها حديثا حديثا إن شاء الله تعالى. قوله قال صلة عن عمار، أما صلة فهو بكسر المهملة وتخفيف اللام المفتوحة، وصلة بن زفر بزاي وفاء وزن عمر كوفي عباسي يقول بموحدة هي الباء ومهملة يعني السين من كبار التابعين وفضلائهم، يروي عن علي بن أبي طالب ووهم ابن حجر فزعم أنه صلة ابن أشيم أحد عباد التابعين، والمعروف أنه ابن زفر، وكذا وقع مصرحا به عند جمع ممن وصل هذا الحديث، وقد وصله أبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق عمرو بن قيس عن ابن إسحاق عنه، ولفظه عندهم كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال كلوا، يبدو أنها مسلوخة يعني ما أنضجت على الإيه على الحر الرمضاني، فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وفي رواية ابن خزيمة وغيره من صام اليوم الذي يشك فيه، لأنه هو يوم الغيم يعني ما يكون يعني يوم بعد انتهاء يوم 29 في غيم فده يسمى يوم الشك، لأن احتمال يكون الهلال موجودا ويحول دون رؤية غيم، واحتمال يكون غير موجود، فالشرع علق الصيام بالرؤية قال صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، فإن حال غيم فممكن نستخل طب احتياطا نصوم، ولكن الشرع يحسم ذلك فيقول فأخضروا لا أو فأكملوا عدة 30. وله متابع بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة من طريق منصور عن ربعي أن عمارا وناسا ممن أتوهم يسألونهم في اليوم الذي يشك فيه فاعتزلهم رجل فقال له عمار تعال فكل، فقال إني صائم، فقال له عمار إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال وكل، ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن منصور عن ربعي عن رجل عن عمار، وله شاهد من وجه آخر أخرجه إسحاق بن راهويه من رواية السماك عن الكلمة، ومنهم من وصله بذكر ابن عباس. قوله فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم استدل به على تحريم صوم يوم الشك لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع، زي ما يقول أمرنا أو نهينا أو كنا نفعل والقرآن ينزل أو كنا في زمن الوحي أو يقول من السنة، هنا يقول قد عصى أبا القاسم يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أن لا يصام هذا اليوم، فهذا له حكم الرفع، فهو وإن كان موقوفا يعني لفظا فهو مرفوع حكما. قال ابن عبد البر هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك، خلفهم جوهري الملكي فقال هو موقوف يعني من كلام الصحابي، والجواب أنه موقوف لفظا مرفوع حكما. قال الطيبي إنما أتى بالموصول ولم يقل يوم الشك مبالغة في أن صوم يوم فيه أدنى شك سبب لصيام صاحب الشرع، فكيف من صام يوما الشك فيه قائم ثابت، ونحوه قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أي إلى الذين أونس منهم أدنى ظلم، فكيف بالظلم المستمر عليهم. قلت وقد علمت أنه وقع في كثير من الطرق بلفظ يوم الشك، وقوله أبا القاسم قيل فائدة تخصيص ذكر هذه الكنية الإشارة إلى أنه هو الذي يقسم بين عباد الله أحكامه زمانا ومكانا وغير ذلك. وطبعا كنية النبي صلى الله عليه وسلم باسم إيه ولده القاسم. وأما حديث ابن عمر فاتفق الرواه عن مالك عن نافع فيه على قوله فاقدروا له، وجاء من وجه آخر عن نافع بلفظ فاقدروا 30، كذا أخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع، وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال عبد الرزاق وأخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع به وقال فعدوا 30. يقول واتفق الرواه عن مالك عن عبد الله بن دينار أيضا فيه على قوله فاقدروا له، وكذا رواه الزعفراني وغيره عن الشافعي، وكذا رواه إسحاق الحربي وغيره في الموطأ عن القعنبي، وأخرجه الربيع بن سليمان والمزني عن الشافعي، فقال فيه كما قاله البخاري هنا عن القعنبي فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال بيقي في المعرفة إن كانت رواية الشافعي والقعنبي من هذين الوجهين محفوظة فيكون مالك قد رواه على الوجهين. قلت وما غرابة هذا اللفظ من هذا الوجه؟ فله متابعات، منها ما رواه الشافعي أيضا من طريق سالم عن ابن عمر بتعيين 30، ومنها ما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر بلفظ فإن غم عليكم فكملوا 30. وله شواهد من حديث حذيفة عند ابن خزيمة وأبي هريرة بن عباس عند أبي داود والترمذي عند أبي داود والنسائي وغيرهما، وعن أبي بكر وطلق بن علي عند البيهقي، وأخرجه من طرق أخرى عنهم وعن غيرهم. قول ولا تصوم لا تصوم حتى تروا الهلال ظاهره إجاب الصوم حين رؤية متى وجدت ليلا أو نهارا، إن هو لو وجد الهلال يعني يصومون سواء رؤية ليلا أو نهارا، ده طبعا ظاهر اللفظ لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل، إن بداية اليوم المستقبل هو الذي يعني يبدأ فيه الصوم. وبعض العلماء فرق بين ما قبل الزوال أو بعد، وخالف الشيعة الإجماع فأوجبوه مطلقا، وهو ظاهر في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها، ولو وقع الاقتصار على هذه الجملة لكفى ذلك لمن تمسك به، لكن اللفظ الذي رواه أكثر رواه أوقع المخالف شبهه وقوله فإن غم عليكم فاقدروا له، فاحتمل أن يكون مراد التفريق بين حكم الصح والغيم، فيكون التعليق على الرؤية متعلقا بالصح، وأما الغيم فله حكم آخر اللي هو إيه إن احنا نكمل 30، ويحتمل ألا تفرقه ويكون الثاني مؤكدا للأول، لأن أيضا في يوم الغيم لا نرى وإن كان قد يكون موجودا ولكن لا نرى بسبب الغيم، فأيضا نكمل 30 فيكون نفس حكم الإيه الصح، لأن في الصح ولا نرى إذا لم نره نكمل 30، وفي الغيم إذا لم نره أيضا نكمل 30. يقول وإلى الأول ذهب أكثر الحنابلة وإلى الثاني ذهب الجمهور، فقال مراد بقوله فاقدروا له أي انظروا في أول الشهر واحسبوا تمام 30، يعني كملوا احسبوا شعبان وكملوا 30. ويرجح هذا التأويل روايات الأخر المصرحة بالمراد وهي ما تقدم من قوله فأكملوا عدة 30 ونحوها، وأولى ما فسر الحديث بالحديث. وقد وقع الاختلاف في حديث أبي هريرة في هذه الزيادة أيضا، فرواه البخاري كما ترى بلفظ أكملوا عدة شعبان 30، وهذا أصلح ما ورد في ذلك، قد قيل إن آدم شيخه انفرد بذلك، فإن أكثر رواة عن شعبة قالوا فيه فعدوا 30، أشار إلى ذلك الإسماعيلي عند مسلم ونحوه. قال فيجوز أن يكون آدم أورده على ما وقع عنده من تفسير الخبر. قلت الذي ظنه الإسماعيلي صحيح، فقد رواه البيهقي من طريق إبراهيم بن يزيد عن آدم بلفظ فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما يعني عدوا شعبان 30، فوقع البخاري إدراج التفسير في نفس الخبر، ويؤيد رواية أبي سلم عن أبي هريرة بلفظ لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فإنه يشعر بأن المأمور بعدده هو شعبان. وقد رواه مسلم من طريق ربيع بن مسلم عن محمد بن زياد بلفظ فأكملوا العدد وهو يتناول كل شهر فدخل فيه شعبان، ورواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة في صحيح من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم رؤية رمضان فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام، وأخرجه أبو داود وغيره أيضا، ورواه أبو داود والنسائي بن خزيمة من طريق ربعي عن حذيفة مرفوعا لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، وقيل الصواب فيها عن ربعي عن رجل من الصحابة مبهم، طبعا إبهامه لا يضر لأن عدم معرفة عين الصحابة لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول. يقول ولا يقدح ذلك في صحته، قال ابن الجوزي في التحقيق لأحمد في هذه المسألة، وهي ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قطر ليلة 30 من شعبان. ثلاثة أقوال: أحدها يجب صومه على أنه من رمضان، ثانيها لا يجوز فرضا ولا نفلا مطلقا بل قضاء وكفارة ونذرا ونفلا يوافق عادة، وبيقال الشافعي. الإمام أحمد له ثلاثة أقوال: أحدها أنه يجب، والثاني لا يجوز، يعني بل قضاء، يعني يجوز صيام قضاء أو كفارة أو نذر أو نفل، يعني عادة، بس كان يصوم الاثنين والخميس مثلا فأتى هذا يوم الاثنين أو الخميس. وبه قال الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة لا يجوز عن فرض رمضان ويجوز عما سوى ذلك. ثالثها يعني قول من أقوال الإمام أحمد مرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر، لو أمر الإمام بالصوم يصومون، لو أمر الفطر يفطرون. واحتج الأول بأنه موافق رأي الصحابي راوي الحديث، قال أحمد حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر فذكر الحديث بلفظ فاقدروا له، قال نافع فكان ابن عمر إذا مضى من شعبان 29 يبعث من ينظر، فإذا رأى فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال أصبح صائما. وأما ما روى الثوري في جامعه عن عبد العزيز بن حكيم قال سمعت ابن عمر يقول لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. فالجامع بينهما أنه في الصورة التي أوجب فيها صوم لا يسمى يوم الشك، وهذا هو المشهور عند أحمد أنه خص يوم الشك بما إذا تقاعد الناس عن رؤية الهلال أو شاهد برؤيته من لا يقبل الحاكم شهادته، كأن يكون مثلا يعني غير معروف بالعدالة مثلا. فأما إذا حال دون منظره شيء فلا يسمى شكا، واختار كثير من المحققين من أصحابه الثاني. قال ابن عبد الهادي في تلقيه الذي دلت عليه الأحاديث ومقتضى القواعد أنه أي شهر غمة أكمل 30، سواء يعني في ذلك شعبان ورمضان وغيرهم. وطبعا القول الراجح في المسألة، فعلى هذا قوله فأكملوا العدة يرجع إلى الجملتين، وهو قول صوموا رؤيته وأفطروا رؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، أي غم عليكم في صومكم أو فطركم، وبقية الأحاديث تدل عليه. فاللام في قوله فأكملوا العدة للشهر أي عدة الشهر، ولم يخص صلى الله عليه وسلم شهرا دون شهر بالإكمال إذا غم، فلا فرق بين شعبان وغيره في ذلك، إذ لو كان شعبان غير مراد بهذا الإكمال لبينه، فلا تكون رواية من روى فأكملوا عدة شعبان مخالفة لمن قال فأكملوا العدة عموما في أي شهر، بل مبين لها. ويؤيد ذلك قوله في الرواية الأخرى فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، أخرجه أحمد وأصحاب السنن ابن خزيمة وأبو يعلى من حديث ابن عباس هكذا، رواه الطيرسي من هذا الوجه برض ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان، وروى النسائي من طريق محمد بن حنين عن ابن عباس بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. تكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.